الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معلومات أنا بحول قوة إخوة تبارك وتعالى دواي همو بشو بابو دروازيك لو دروازانيك و باسيك رحمتي خويلي بي الرين سار جياني بيشينان وشاكان زاناكان لباري او بابو فبيم خرابنيا بجد بخواه تبارك وتعالى بروينا خزمات بشي زانست لجياني بيشينانو تشاكانو زاناكان هنيك نموني كم درسيكي خفيف كا اي كينا نمشى بشويك بو ام درسانا كعادتي علماء كان منوابوا بين وبين بشوي عند دعوة الطلبة لا درس كان يعني وي طلبة توشي سأمت وتوشي بيزاري نبي دقش فيها شيء عن بوا لا أنا تند كي قرتوه تنا أنا ججنانش درسي خوين دوا بلام شك وجماني تيدانية أو منهجي لمنهجي في أغنبرة ونزيك عليه الصلاة والسلام ولسنة أو نزيك صلاة والسلام خويل سربي بريتيا لا منهج تخفيف تسامح وأحسان كاري تخفيف تسامح وأحسان كاري جاء إن شاء الله درسك خفيف دخاني لو بارو أويك لجياني شا كان هاتوا أبو الدرداء فرمي هيج كسينا بيت الزانا تاوكو بيشتر قناغي قتابيتي وفرخوازيتي نبيني و هرگیز نبیت فیرخواز حتی وکو ایجنکا بوی فیری بوا و این اخوف ما اخافو اذا وقفت للحساب یعنی اگر بیتو رابگیری بو لي بيتشينوا اي يقال ما عملت فيما علمت يعني اويك زور تسم هي لا ايوي على المكان ايوي في رخواز زكان ايوي طلاب علم وي بيتان بوزري لقيامه رابيل وحساب كتاب بيت بوزري تشيد كد بوزان استيكا فيريبي يعني عمل شي عملت كد بوزان استيكا كفيريبي وهروها لأبو الدرداء وأتوفر ميتي ويل بو أوا وثمان ويل هني كلين يعني تياشون هني كلين يعني دولق لدوزخ غير مش بتراو تياشون ودوزخ بو أو كسيك وا فير نابي تياشون ودوزخ بو أو كسيك فير نابي شن جار تياشون ودوزخ بوي مرة يقجر یک جار تیاچون و دوزخ بو کسی که فیر نابی حو جار تیاچون و دوزخ بو کسی فیر بو ایشی فیناک نسال الله العفو والمعافات. ابن عمر خلق چون پرسیاریان لیا کده فرمو ایلیکم عنی لیم دور کونوا من لغل خلقان یکابو من لخوم زاناتر بون بیرم لو نکرد بو روژگ لروژان خلق محتاجی خوم بن ایشان به من که من به مزانه کیان، باید بشن ل، پرسیال غیر من بکن، به مزانیه خم آماده کرد بر روزی آوا. ابن عباس فرمی که پیامبری خواه وفاتی کرد علی صلی الله و سلام، با پیامی که انصاری مد باب روی، او صحابه کانی پیامبری خواه موجودن علی صلی الله و سلام، باب روی طلب علم کین، زانستیان لیو فیر بین، بزانی پیامبری خواه چی فرموا، حدیث کانیان، او صحابه عبد الله كوري عباس هيك كل الصحابة منار كان ثمانية جورا نبو لسادمي في عمر عيسى عليه السلام ثمانية أنصد وأنصد صالة فبيويستي بو خوي برشكة بعلم لغل دعاكي پیغمبر علی صلاة و سلام برکتی زیادری بو اوی بو حاصل ببه بوی برکتی زیادری بو حاصل ببه الله وتي والله سيري أي ابن عباس أنصارك بيوت تصورك خلق في سان بمنو توبه بروا وهم الصحابي في غمرة عليه الصلاة والسلام خلق شو بيوسي كان بمنو توهي الله يبوي والمنه من الشوم دسمة كلا برسيار كردنو طلب علم حديثكم للصحابي كوا في أجيشت أشوم خوما جان بي الله جاري وابو أشوم ذا القافي مال صحابي كتما شاكم وهو قائل يعني شو هو قائل أحسنت يعني خليه قيل لي قلنا سعد داء أجيشتم سعد دوني وأجيشتم ما شاكم خوتوا الله داء نشتم عابا كيسر شانم إن كيسر شانم داءنا قابوتا كيسر شانم داء أخصوا لباني هلا أجيام جاروا أبو با إيدالا درقاكي أكردوا هايان بو أمي بيني لبر درقاكي راكشاو وكوشون بالله هسي بشر مزاري أكرد الله يرجعك كان هاد وتي أي آموزة بيغمر يخوي صلاة وسلام أي غير بني ريبة دوما من دي ما خدمتي تو نكتب بيدا لبردر جاي منو بيبو لايمن تجاوي بيه لبردر جاي كم رابك شيء بني ريبة دوما من دي ما خدمتي تو يعني شيء تو آموزة بيغمري تو مفضل داري تو خاون شرفي جا من دي ما خدمتي تو الله يبتم نخير أنا أحق أن آتيك من لبيشترم بيما خدمتي تو شكو تو علمت بيه دواجي خوين بحول قوتي خواك العلم يؤتى إليه علم ببروي بولاي أربع علماء كاتك ذا صلاة دار بين هذا بدوايا نبيو تهورن لمال علم عن فيركن يبدا ببين بولامن يمنين بمالتان علم تان فيركن أبي إيو بين بولاي إيمتا علم تان فيركن الله هربويا روج هاتو روشو أمبيا وأنصاري روج بينامي خلق دوري أنقرتو مبرسيارم ليه دكن الله يقول هذا الفتى أعقل مني براسي أم قنجل من عقلته من دام الدواء نجم لغلا طلبي علمكم بلام أو دسي داوة طلبي علم أو تخلق دوري لو قرتوا برسياري شرعي لو دك لنافع وفرمي ابن عمر بشوايا بنا وخلق كتابي أبوهن يشتهبوا لمالا نسرابوا تما شيء أواني ذاك لو سار رشد دلوا يعني وكأنه كسي برسياري يشتهي ليبكا بوي يشتري مراجعي كرد بيت واوش عادتي علماء بو بول من الموسمي الرجوة للرمزانة عشان بشي الرجوة كتابة كان دخلنه لبا لموسمي حجة هكذا ولموسمي زكاة تقريبا رمزانة وهكذا لسر فترة وهكذا هل وهالي ابن عباس وتوفر مجاري وابوا ليك صحابي لا لا لا لسر يك مسألة فرسيارم لسي الصحابي في غمري خواه كردوه يك مسألة بو من مواقع إنسان علمي زياتر بي تمكن رسوخي بي بي تشسباو بي هل بو يا ابن تيمية ليو هاتوا الله بو آياتي وابو وجارو بو صد تفسير مخندوتو بو تفسير يك آيات صد تفسير بتماشا كردوه طبعا فائدة كان يزورة استكاتي إني بش مسألوي إنسان سيري چندين سرچاوكا فائدة كيلة شيء يكي لفائدة قورة كان تشسبابي أو علم وعلم لا تشسبي وكون يكتبك عبر سبيل هكذا بسري بروي كاتيك شن كتبو دوان وسيان تمشاكل معلوماتك لا تشسبي يزيد كوري أصمه فرمية معاوية درشو بو حج معاوية طبعا أميرو وولكو لصلاة داري قوري ولاتبو كدرشو لما وكوبو كاروانيك بدوي عبد الله كوري بدواي معاوية بو عبد الله يقول عباسيش لبروي خاون علم عالم يزور قورة بو لسردم إخوايا الله كاروان يقورج لقل عبد الله يقول عباس طالب علم مكان وعالم مكان لدور بري عبد الله يقول عباس أواني جيشو سرباز كان يجد دور بري معاوية كوري أبو سفيان رضي الله عنهم أجمعين هلوها مكحول الله يقدا نمان أشوما خزمتي شريح وطلبي علم مكر يكفر سيارم ليني يكر تنها أو قزاوتي يكر ليوي في ربو أو قزاوتي يكر لا قزاوتا كانوا ليوي في ردبوم وهلوها لا مطرفي كوري عبد الله كوري شخيلة وهاتوا فرميتي فضلي علم للام خوشوي سر لا فضلي عبادت فضلي علم للام خوش بسر لفضلي فضل عبادة هروها لأبي العالية أفرمي عبد الله كوري عباس برزي أكرمه ولا سرجي أقاك لغل خوي داي أنام لما لسا أبو قريش لما شاكا متيوتي لنام أنا دروز ومقامقو توسي أم كسا كأبو العالية ولا أصل كويلية سي شون برزي أكاتو شون غيزي اللي يقريب لتنشتي خوي وداي أنا علي عبد الله كوري عباس فرمي هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك يا يجلس المملوك على الأسرة أو شرف دار بي وعلم بخويني أو نيت لشرفك زيادك أو شي كويل بي علم بخويني لسر تختي غورو بريز داينا أو تختيك بس شريفة كان أرونا سليم دانيش ابن المسيب لجيانا ميها توا مسيب ومسيب هردوكي هنيك شاء الله ما بديت الاختلاف الفاضي مشرق ومغربي كان وهنيك ترجيح هذا هنيك لن ترجيحك ربتي بمن ناوش كانوا هيا وهنيك إلى آخره ما دام مسألك آية حديثنية مسألك الدينية فأدرس مسيب مسيب اعتيادي إن شاء الله مثلا للدين وسم حلال وحرام الله إن كنت لا أسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد جرب وتشندين روجري شوم بس بو يك حديث بو يك حديث تأكيد كما هو هل وها لشجي أنا مش شعبي هاتوا وتوي أنا من أين لك هذا العلم أي شعبي أم علم لك يو هنا أريوتي بالسير في البلاد بقران أم ملاتك أو ولاتك أو أم شعرك أو شعرك وصبر كصبر الحمام خوراقري وخوراقري وخوراقري كوتر أشكري حمامك حمار به خوراقري وخوراقري شكرا زيادة الحمار معروفة بها صبر وخوراقري قدريش وكل هني أقوالي تربين يوما وبكور كبكور الغراب وبياني زودر شون وقال رشون بياني زودر أشي آوا بم سيشتر رواتي تريجها إلى فالي بم سيوشوارشتا قشتوما بو علمي كبرسيارة كان لباريو أروها لمالكي كوري مغول واتوا أي فرموا ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا خوزقه هيتش فيريم علمنا بايا يعني نمخون دايا بو لبريم محاسبي لسرة محاسبي لسرة أقل إيشي بيناكي محاسبة لسرة فبويا وتمنى يكردوا كفيري علم علم نبوايا وهلوها طبعا آفاتشي زورة آفاتشي زورة لشعبي وهاتو دي سانوا أفرمي دوكس طلبي علمك دوكس طلبي علمك علمي شرعي ما بسمع كسيك كعقلي تيابي وعبادتي إخوابك جابوا يا كسي وهي عاقلة كاتي طلبي علمك ودين في ربي الله من عبادة بيناكري وازهيني عاقلة تيغشتوها أهشا عابدة عابدة الله طلبي علمك الله بأخوة من بيه راس عابدة بس أو عقله فهمه تيغش نمني أمو بو من ناشي ذكاء وفطنة بيه بسالة من أني وازي ليتي لونيك جابوا يا فلقد أفرميل فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم والله بأخوة ترسم لاني شتوى يستا ترسم روجيك بيت خلقانك طلبي أم علم بكن نعقله تيجيش نكين به نتيشين به نعبادتك إيشين به يعني نعلم علم كين به نعبادته برسش بخوي ورش بكن تبارك وتعالى هلوها لجيانا مي أعمجها توا الله يبتين باشا بوني يجوي ولا الشعبي درس بخيني طبعا الشعبي زور مهمة وزور بيايكي زور عظيمة مزنا قورية عليكم السلام هل بد إنسان جاري وهني ألفاظ بكاري هني لناوكو ملقا واردة ونالي عظيمة مهمة أم مش أنا قصيك هم تنحال يوم لي الحمد لله في جزبة ترجمناك يعني قصينا وخلقا قصينا وخلقا بعيبها جمارنا كريت وزمان زانا كان أرن هروشيت يكلي زمانك بيت دو بيس وصد صالي بسرت يا فرو بيت ملك يا وزبا أو زبانة وكو محمود ومحمد وأحمد وعلي وحسن وحسين مانا ناوي كردي لعربية درشون بو إنسان تما شاكي شوار بشتي بينش بشتي أحمد ومحمد ومحمود وحسن أم ناوانية خو هنيك شي عربية ناوي شرعينين فقد ناوي مجرد ناوي عربين في بزناك هني ناوي بين موكو تشي وتشي فقد عربية ناوي شرعينية يعني شرعا مرغوب فيه بيا واسمه أو ناوى بلان أي بكل وين من وشانك بكار بينهم خلق لي حالين بيت وشانك بكار بينهم خلق لي حالين بيت أبوي استهاني وش بكار بيت بتر لو كتب جود الله يشي رنساسو بايكودو أوسا يوم ما نقرتني أنا ود أوسا بون من هم تنازانن بالكلام شيء أنا ود إعلانات وابو إعلانات يعني اللي بري وي بين بديلي كردي من زورم بيخوش وبيم عسى بديلي كردي بدرس كان كشي بد يكن إنجليزي لقال وشي كردية وشي عربي حساسية يعني هروي تماشاقي كاتي الله بيغمبر الله درودي خوالي بخوي ناس كباريك خاتو الله بسم الله الرحمن الرحيم الله بناوي خوالي بخشن دو مهربان ناس كنرمونول والله كاتي وشي إنجليزي بكارين بايكوت رنساس رنسانس و هني وشي لكاتي بكارهنن بكارهنن لو جلاتا معلوم بيت ويكي لو نكتانا أوسى يعني تعليقي كان يعني أدالة بكارهناني وشي عربي أياند عيب أرى بعض أشخاص لأثناء اللغي كردي بلغي عربي تلفظك أو تكلمك استا خريكا بران بركي دروسه به انجليزي الا وانا لم رجعنا نسيني كم بيني نسرابو ام تيكستي ام رابورت ليوب سايتي فلاني ورغيرا تيكستي ام رابورت ليوب سايتي اما هرسي كان انجليزيه ابو فتريه التماشا كان زماني كردي برو دارمان لبري ويكاتيم جليانا كاين طبعا خلقي غيبي سيد بتاني من تاني خلقي جي بي سي خلقي جي دول صوصة بس يكن هربوية أونا هاوار مانكر هاوار مانكر دو غيره مش دول صوصان هاوار يانكر جاربار برنامه أكري لسر زماني كردي برنامه أكا لبري أوي بي قناعات بكابو ملتو هدي زماني كردي زنو كينو كشي كسي كهيني برقري لزمان كردي أكا كسي كي جهيني برقري لواقا كاكا إيما قرنغو تاني زانستكا في المين بس زماني كردي نمينيت ألا ما هو بالضبط برنامه كي كرد طل ما خوش من الأخوة بزيو برنامه كراب وي زماني كردي نمري كشي نتيجة برنامه كوتاي برنامه كقشت أوي كوا قرن أو تاني كرد يا قلب إلى قل زانستا زماني كردي أمينة ونامينة قرن نية زمان أمرازة أبمنا زبان كابراهي كوي كباسي فلسفوشتكا زمان أمرازة كيسا شو نيوني لروي فلسفي وهني قصاهي لسر زبان وقوري زبان يسا باسي نيكا ردي دينو إشي قولتها لو مجهول بين با أو جورك سانة وكان لروي فلسفة وزمان خوي بخوي أو نبتشوكني نا ابني أمراز وهل عواية البسر يا بروي يعني وسيلة غاينية وسيلة غاينية أمانجنية فبويا هنيك وشبكة رهن دي نابت بحيبة تبدي إما المنطقة خمانة وشي على بيزور لنا وزماني أنا والله هو الخودي زماني كرديشة أما منطقة خوما نقصي بيها كين أصلي كردة كان أو قصي عن كردوة من كتاب يكي ناوي تشيم دي خواجن وسويتي خو عفوي قولي خوش بي تشيم دي أو أنا كتابك أم تشيم دي نسري شيخ محمود حفيد بو خالي خوش بي خو عفوي كا مرده بس هني بسراتك كا روي داوا لقل خوي شيخ محمود شي روي داوا شي بو لو كتاب سيري كوتايلا برغاني كان نسراوي كي تي دايا بريطانيا كان ل 1900 بسكان للطياره ويخنا خوار ابو خلق سليماني كشور شكل لي بر فابوا سيري نسينا كان كم زان شو نسرا الريق بوكو اقسي او كابرا ويا كالي عيب ارى بعض اشخاص لاسناء لغي كردي لو عربي تكلمك نكو هو نفس وكو قسي قرميانيا كان يخومن كشون قصا كان وشي عربي لنا وزماني أنا زورة بوشي واسق صدك وزماني كردي أهابو و هولی کی چاق دروز بو بداخوا هولی کی چاق دروز بو بلان بداخوا لم دوائنا هولا کلا بار برا تعریبکا کرابا بتغریب کرابا تغریب بل بالاسف يعني بالاسف فراسي بس يوم كل كوا اعمش له كبيوتي ام بي بوتشي نتشي ولا الشعبي وتم شعبي كسي كي زور غرينغو غوري تنانات للشعبي وهاتوا فرميتي بالصاله بالصاله قوم لبياو يقنب حديث يبقي يرتوا إلا لو أعلم ترمى بو حديث يبقي يرتوا حلو يرنو ألي لعمر ما لعمر ما قلمهم لسر ولا قدانا ناوا حالشين بيسوي كسر شوة ميشمو لبارم كردو بو يبياو يزور قولة بو بأعمش الله باشا بونو شي ولا شعبي حديثي لو ببيسي وشتي لو فير بي الله يتي مال مال ويران بي جاء شوان بشوان بولاي أو أصلا قالتي بيكن بير راب واردم أي توسي أمجد برقب كامجد برقي عالمة بكيه وبعمش يا ولد. أما جل برجي عالمة. والله جل برجي تو جل برجي تينا شدورة خياته أوش تاني حائكة ويكش تدورة. أشنيه. أو آفرت شتشنيه شي بيجن شنين؟ آه. أو كلو بالي تو كلو بالي إيشي شتشنا نك نك عالم. بويا أشون بلايكة وكنت آتي إبراهيم. وكنت إذا أتيت إبراهيم أكرمني وأدناني أتشم إلى إبراهيم رئيسي لي قرثمه ونزيكي أكرمه لأخي إبراهيم وزي كام إبراهيم إبراهيم نخعي نسي إلى إبراهيم نخعي كصالي نوتو شوار أولا نوتو بينجان إجل نوتو شاش وفاتي كردو كان آية في الورع بيأيك يزور لحرام دور بيأيك يزور لحرام دور بيأيك يزور خواناس زاهد لجانمي هاتو لدنيا ودور بوا وكم سيك بتاعنا خير إن شاء الله تعالى السير يا كشتي كسير هي لبيني شعبي لغل إبراهيم شعبي بو فتوى خوي لقرينية دا إبراهيم بو فتوى أشوف يشو جاء سيدي بكان ابن عون فرمي شعبي أجر برسالي كي بو مهات بايا اتقاه خويني ذا لقري وبلام إبراهيم كان يقول ويقول طب إبراهيم كوفي بو إبراهيم من أخعي كوفي بو كوفي كان لطلب كان عبد الله كوري مسعود معروفة معروفة عبد الله كوري مسعود أو مدرسة كبيرة ودر مدرسة الرأي معروفة ألم أو مدرسة كبيرة ودر مدرسة الرأي لعبد الله كوري مسعود و أصل كيان والجرتوا لعبد الله كوري مسعود أصل كيان والجرتوا أم قصشة أقل لي والجرتوا بشيك الراسه يعني عبد الله كوري مسعود بنوك وعبد الله كوري عمر نبوه لو الروان قوي عبد الله كوري عمر يشتكي نيود إلا أبيشتكي لسبب يستع يعني اجتهاداتي فتواداني نا أو درجاين أكرد ولا خوي عبد الله كوري مسعود نا اجتهادي أكرد جارو جاري يقولون للحديث صحيح ولا بخاري وغيره وبساري كلي أكله والله ما داتو كسي قال والله يبي عمر يخوان بني بسيري لك لو كو والله ميداو الله والله من هي جمله بيستبلو بارو لا بيامر عليه الصلاه والسلام والله مصباز بو خوي كوا فتوى كم فتوى يبي عمر عليه الصلاه والسلام فتوى كم فتوى يبي عمر عليه الصلاه والسلام جاء ابراهيم كوري ادهم رحمه الله ابراهيم نخعي لبريلا طلاب عبد الله كوري مسعود وام جماعته خوي وطلبه كاني لطلبي عبد الله كوري مسعود من اوانين أوانين هبوا فبويا لابن عون وتوفر كان الشعبي من بسيطا أي كرا وبو قسيه كيرت وكان إبراهيم من قبيض والله إبراهيم من قبيض ثربو يعني شيء بتفسيره كتير أو خوي لحرام بدور قيرت وورع وزهد أو زيادة يدابو شعبي إيش بيعك إخوان ناسو لحرام ودوره والله أو كرا وتربو أم داخلة وتربو فإذا وقعت الفتوى والله كفتوى بها تيب عكسه انقبض الشعبي شعبي هات دواوة وانبسط إبراهيم إبراهيم أشوف يشوف فتوى هذا لو بارو لا سعيد كوري جبيره هاتو فرميتي والله علمك بلاو كمو بيم خوشتر لو يبروما برو ما قبره و لغل خم بيب ما قبره و بيم خوشر لوي لغل خم بيب ما قبره و هروها سعيدي هوري جبير رجع برسالي اللي أكله أو ترى ما علامة هلاك الناس نشانيتي شوني خلقيتيا بهلال هوري خبابي ود إذا ذهب علماؤهم أجرهات علماء كان لنا وشون أو يترخلق لنا وشون شاهدي شيء لا حديثي بيغمر عيسى عليه الصلاة البخاري وغيره هروها لأبي بردية شعري وفرمين باوكم يعني أبو مسا يشعري نادمي بلاي عبد الله يقول سلام بوأوي فيري علم بمليوي لأتعلم منه هروها لعبيد الله يقول عبد الله وهاتوا هيك يقول العلماء كان أقر دسي بكلا تنوش كسيك بهات بايا أوري بولا نيداو وحسابي بوني يكر حتى نوش غيخ ويطاوكت و علي كوري حسين معروف علي كوري حسين يقول أهلي فضل وأهلي شاكا ولا صالحين بوا هذا بولاي فيجلس إلي فيطول عبيد الله في صلاته يعني وانا بولا برخات علي كوري حسين علي كوري حسين هاتون يجاكي توزي بلا ليفكا وطاويكا وروبكا لي بيعي برغزة وكوباسي كروتي كان من أهل الفضل لأهل فضل بو قال نا والله نجاكي درجة بيادة أورشي ولا ينيدا وحتى نوجكي طاوكت الله وتيان بيوتيان علي وهو ممن هو منه علي زين لك يا علي لبي غنبر عليه الصلاة والسلام الله وتي لا بد لمن طلب هذا الأمر أي عنا به فالمهركس طلب علمك هذا مشقته نار حتي بسجه وهذا هو أساني يتاني شيء شاوريبك هدي بزان ما مصاكم كي نشتاوك وخا وخا ولسر خوشي البد من نصيحتنا أغم ما مصاي أمروش تيوابك شكرا أم زمان زماني نرموني يعني ما مصاي تمدو ديش بي لغل طلبه راوة يعني راها كان أمرو تو خزمتي أكيتو كتابشي وبلاش بي أديتو أبي توجد دانشي تشاوري إيو كويتا أوديتو دائما آخر جاريشتي آتا آخر جار بخوي تي دانشي لدرسكي بيشتر قدنا يا دانشي إيت توزة توزة بلا بلا دنكا دنكا تي داني شنو هشتا نايتش هشتا غايبي شوي جاءتو في بم قرسية ما مغي لقلب كيتو دانش النيو ساعات وساعات يتشاورتك أو سابريتو فأو سارابي نيتو أروع جاء أمسر دموكو شيخ بن باس رحمة الله عليه فرمي عصر اللين سدمين المنياني لقل خلقا إنسان المنيان بما مصال لقل طلب كان إخوية لنا في كوري جبير واتو أغلب علي كوري حسين مت لقل خلقان يكدانش إلا توزور كمتر مرتبيان ناوداريان فرمي من أجمل أي كسي دانش من بودينا كم سودي بيت بودينا كم سودي بيت وهروها ألين علي كوري حسين أجول لما لسي سالمي مولاي ابن عمر دانشي ألين وتيان أوها من شن ما مصاي قريشي لانشي للدرس دانشي تي للدرس كاني سالمي مولاي ابن عمر دانشي كخزمة كارا لأصلا وكويلية ألين وتي حزكم ضلنا لا يقصي إنما يجلس الرجل حيث ينتفع إنسان لو شو ندانش كإسفادي إسفادك من لا يأوبيا إسفادك أتش بو شو إسفادي لك هل وهذه سان هلا عليك روح حسين وتوفر مئة شو مزجوا توا وأنا أخال كي وأنا أخال كي أشو حتى وهو لدرس كان يزيد كوري أصلا ما دانش الله وتيان أم كاره أكي بس الملي خلقه هناوني بتشي لما لزي زيد كوري أصلا ما دانشي الله وتيان العلم يبتغى ويؤتى ويطلب حيث كان علم أبي بروي بولاي نجو بي بولايتو نابي من شو أخو مدانش والله هذه ولا البردم منا محاصر كات بده درس كات بخوينه نابي من بروم بولاي أو درسي هي لو بروي تمان درس كمان خفيف وسوبي بلا ريك تفابك إن شاء الله وهي تيت من دور رحمة ليبك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك